나주라들 제주라들 인터넷이야 릴 목다리비랄 코린 피 아메리카 민족 통신 피 아자디아 소아들 야마라비아 민하다샤 마카라탄 빛깔라미 김웅진 알 알리밀 코리일 목김 피 아메리카 ذكرت المقالة أن الإمبرالين الأمريكيين وأملاءهم يرهقون كوريا سياسيا وعسكريا وإقتصاديا ودبلوماسيا وثقافيا لتشويش روحها وفكرها ويمارسون الأعمال العدائية التي لا تحصى مثل التحديد والحصار وتحريف التاريخ والمؤامرات المقاعدية واصطناع الأحداث ونشر الوساوس الدينية والحملات المقاعدة الماكرة بهوسة حقوق الإنسان بإبراز الأمم المتحدة إلا أنهم باعوا بالفشل تماما أمام فكر كوريا. ثم أكدت المقالة أن انتصار كوريا يعود نموذجا للأمم المتطهرة في العالم كله وماضي احترامها.